في الأمور دي بيوسط فيها أهل الأصول، حكم من أهلي وحكم من أهلها، خلاص لحد ما يتراضوا على شيء وما تمشوش وهو له حاجة، يعني أي حاجة اللي هو عايزه ياخده الله يسهله.